قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. باب تحريم الكبر والإعجاب. الكبر أيها الأفاضل فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بطر الحق وغمط الناس. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بكبر بقوله: بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. وفي السير قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، في المصلين أي في المسلمين، لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم. والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكفره. قال: فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم، الكبر والإعجاب. قال: والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق. وقد بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وألا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوقه. وقد تكاثرت الآثار عن الأئمة والعلماء والصالحين من هذه الأمة في بيان هذه المعاني. وقد قال مسروق كما في سير أحلام النبلاء: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. لأن العمل توفيق من الله عز وجل، وإذا أعجبت به ترى أن عملته بحولك وقوتك واجتهادك. وقال مترف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قال الذهبي معلقا: قلت: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبت. لا أفلح من زكى نفسه أو أعجبت. وعن محمد بن علي قال: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. فالتكبر يدل على نقص في العقل، لأن الإنسان لو تفكر في حاله ومن أي شيء خلق وكيف ضعفه رأى أنه من أضعف المخلوقات. وعن ابن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وقال يحيى بن معيد: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. والعجب أيها الأفاضل هلاك. إذا أعجب الإنسان بعمله أو بهيئته أو بماله أو جاهه أو غير ذلك، أو برأيه وبروزه في العلم أو في بلاغته وفطنته، هذا علامة هلاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال ابن القيم: فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء. وقال: وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي. يعني الكبر إنسان يعجب بنفسه فيتكبر، فالكبر من آثار العجب. قال: من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم وترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت. قال: فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها، أي مترفعا بنفسه، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجه ولا يسعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. وقال في المدارج: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك. قال: فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. قال ابن القيم: قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال في سورة الزمر وفي سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله وضعه وصغره حقره، ومن تكبر عن الانقياد للحق أو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله، فإن رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. فالحق يقبل ممن جاء به، وإن كان أعدى عدو وأحقر حقير، لأن التكبر عن الحق تكبر على الله وعلى قوله وليس على الناس.